الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ندخل نرجع معذرة الواجب، حل الواجب في الأصول الأسبوع القادم حتى يعني يحتاج الوقت، فنأخذه إن شاء الله مع باب الأخبار، ولأنه فيه يعني أمور نحتاج إن احنا نضبطها سويا. وندخل إن شاء الله في عمدة الأحكام المقدسي عليه رحمة الله تعالى، حافظ المقدسي. وكنا بدأنا دخلنا في كتاب النكاح، ندخل في الحديث الثالث، حديث سعد، نعم، رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص. تفضل. نعم، حديث سعد الثالث، من عثمان بن عفان. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له، ولو أذن، عندك ضمة ولا فتح؟ عندي فتح. لو أذن له لاختصينا. نعم. قال المصنف: تبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. نعم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال المصنف: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. هذا الحديث في كتاب النكاح، وهو يتكلم عن مسألة التبتل أو ترك النكاح للتفرغ للعبادة. هذا أصل مسألة الحديث، يتكلم عن ترك النكاح للتفرغ للعبادة، وما جاء عثمان بن مظعون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعثمان بن مظعون قدم لهذا الصحابي ترجمة يعني يسيرة فقط، يعني تأدبا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمر إلى القرشي الجحجي، يكنى بأبو السائب، وهو أخو قدامة بن مظعون رضي الله عن الجميع، وهو من فضلاء عثمان بن مظعون، من فضلاء الصحابة وسادتهم وعبادهم ومتهجديهم من أهل العبادة والورع والزهد. أسلم بعد 13 رجلا، هاجر هجرتين، هاجر هجرة الحبشة وهاجر إلى المدينة بعد ذلك، وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين، وكان هذا في السنة بعدما رجع من بدر، يعني في السنة الثالثة. وثاني من مات بعد ذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من مات من المهاجرين في المدينة كان هو عثمان بن مظعون. ثم تبعته زينب بعد ذلك بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النساء كانت زينب بعد ذلك. هو كان أول من دفن بالبقيع أيضا هو عثمان بن مظعون، فكانت له عدة مناقب رضي الله عنه. ولما مات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له، يعني قد دمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، جرت الدموع، قال: ذهبت أبا السائب فقد خرجت منها، يعني الدنيا، ولم تلتبس منها بشيء. فكانت زوجة عثمان بن مظعون واقفة، فلما مات قالت له: هنيئا لك الجنة، قالت له: هنيئا لك الجنة. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أو نظرة غضب، قال: ما يدريك؟ قالت: يا رسول الله، فارسك وصاحبك، يعني هو فارسك من شاهد بدر وصاحبك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يفعل بي، إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان، ظنوا شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غضبته كلمة امرأة عثمان وقال إني رسول الله وما أدري يفعل بي. طبعا هذه تبين أن الجزم للجنة لأحد ليس من أهل السنة والجماعة، لا أحد من أهل السنة والجماعة يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار من المسلمين. ولذلك أشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعده بفترة، فقال لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، حتى هي أيضا دفنت في البقيع، قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. فبكى النساء، النساء لما سمعنا عثمان يقول ذلك بكوا، فبكوا بكاء شديدا، فجعل عمر يعني يسكتهن، يريد أن يسكتهن عمر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مهلا يا عمر، ثم قال إياكم ونعيق الشيطان، فما كان من العين فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، يعني ينهاهم عن النياحة، ما كان من اليد والشيطان لطم الخدود وشق الجيوب هذا من واللسان الذي يتكلم فيه سخط الله هذا من الشيطان، أما كان من الدموع والعين فهذا من رحمة الله عز وجل، كما حدث عليه السلام في موت إبراهيم. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال سلفنا الخير أبا السائب، فدل ذلك على يعني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المرضي عنه في الجنة وقد رضي الله عز وجل عنه. هذا الحديث فيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص الناس على القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يريدون أن يتقربوا لله عز وجل بكل أنواع العبادات، فكانوا يعلمون بأن الشهوة قد تمنعهم من ذلك، فجاءوا كما جاء عثمان بن مضعون على قول بأنه جاء كما قلنا لهذا بأنه كان من أزهد الناس وأعبد الناس، فخشي أن الشهوة تمنعه عن العبادة وعن التفرغ لله عز وجل، فأراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل أو في الاقتصار، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سنبين في المسائل التي ستأتي معنا. والبعض أيضا قالوا بأنه كانوا عندما يجاهدون فكانوا يكونون في عزوبة، فكانوا لا يستطيعون أن يتحملوا العزوبة أثناء الجهاد، فأرادوا أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التبتل يعني الاقتصاء حتى يستطيعون أن يتفرغوا سواء للعبادة الجهاد أو لغير ذلك، وكل ذلك كان حرصا منهم على التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى معالي الأمور. وإن كان هذه طبعا لا شك أن الشهوة تؤرق المرء وقد تمنعه عن فعل العبادات، فهم جاءوا أرادوا أن يستأصلوا الشهوة بالكلية حتى يتفرغون لذلك، وإن ظنوا ذلك لم يكن هؤلاء أصابوا في هذا الظن أو هذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم أن هذا الأمر لا يجوز في الإسلام، التبتل أو النهي عن التبتل الذي يجعل المرء لا يتزوج أو أنه لا يستطيع أن ينجب هذه تخالف مقاصد الشريعة، لذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى على أنه إما يتزوج أو يصوم كما بينا في الحديث الذي أول الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقلنا الوجاء يخفف الشهوة. هنا ما أراد لما جاء عثمان لم أراد الوجاء، ده أراد الرد بالكلية وهو الاختصاء حتى ينقطع الشهوة بالكلية، وهنا هذا الذي نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التبتل، وسنبين التبتل المشروع والتبتل غير المشروع. ولكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأنه إما تتزوج وأن الزواج هو الذي سيفرغ هذه الشهوة ويجعلك تتفرغ للعبادة، أو أنك تصوم لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهنا نقول هذا مناسبة الحديث ويبين فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم هذا البخاري على هذا الحديث قال ما يكره من التبتل والخصاء، وأيضا الترمذي أيضا قال جاء بوب على حديث آخر قال ما جاء في النهي عن التبتل، وهذا يبين لك أن هناك نهي عن التبتل كما قال هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، حتى أن قتادة رحمه الله تعالى قرأ قوله تعالى بعد أن ذكر الحديث ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فليبين بأن الأصل بأن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا جعلهم أزواجا وذرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أكثر من موضع في السنة أنه يعني على مسألة النكاح والتناسل وزيادة النسل، لأن هذا مقاصد الشرع سواء تكثير سواد الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل أو أيضا في رفعة الأمة في كثرة الناس لأن يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة، فكأنه يريد أن يبين أن هذا ينافي مقاصد الشريعة، فلم يجيز التبتل، فهنا نهى عن التبتل. فما معنى التبتل؟ التبتل عند في المقصود بهذا الحديث ترك النكاح انقطاعا لعبادة الله عز وجل، لأن التبتل جاء مشروعا في آية أخرى، فأصل التبتل هو القطع، أصل التبتل هو القطع. حتى قيل لمريم البتول عليه السلام ولفاطمة أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم البتول لانقطاعهما عن نساء الدنيا، يعني انقطاعهما عن نساء زمانهم في الدنيا، كانت لهم خصوصيات مريم وفاطمة رضي الله عن فاطمة ومريم عليه السلام، فكانوا لهم يعني رغبة عن الدنيا وفضلا في الآخرة، لذلك الأصل أن التبتل هو الانقطاع. لذلك قال الطبري التبتل ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله بالتفرغ لعبادته، فهذا على العموم. يبقى هو ترك أولا يأتي بمعنى الانقطاع، ثم يأتي بترك ملذات الدنيا والانقطاع إلى الله عز وجل. هذا المعنى أعم من الحديث، لأن المعنى المقصود في الحديث هنا هو ترك النكاح للتعبد لله عز وجل. لذلك الطبري الذي قال هذا الكلام، نعم اللي هو الشرح، يعني قال هو هذا متفق حتى البغوي في شرح السنة قال المراد هنا بالتبتل أيضا الانقطاع، بس الحديث المقصود بالحديث هنا ترك النساء والنكاح للتفرغ لعبادة الله عز وجل، وهذا الذي جاء يستأذن فيه عثمان بن مظعون النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك لأنه أراد الاقتصاء، وهذا لا يكون إلا بترك النكاح، لأن هناك تبتل مشروع وفي تبتل غير مشروع. هذا التبتل غير مشروع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تم هو التبتل المشروع، وما الدليل على ذلك؟ الدليل من من القرآن. ايش انا عندي دليل صريح بالتبتل المشروع؟ نعم سيدة المحصورة، قلت دليل صريح. ايش في سيدة المحصورة فيها؟ ايش فيها؟ قلت في تبتل ممنوع الذي في الحديث، هذا التبتل انا اتكلم الممنوع اللي هو انك تنقطع عن العباده في الاعتكاف. يا شيخ انا اريد ايه صريحه يا اخوه. طيب ما هو في الاعتكاف. الله عظيم، استغفر الله العظيم. تبتل لا انت جبتها، انا افتكرتها يجيبوها هنا. مريم قال ايه سوره المزمل فيها ايش؟ وتبتل اليه تبتيل، هذا فيه تبتل، الله عز وجل يثني على ان تتبتل اليه تبتيل، هذا التبتل المشروع. طيب ان الاعتكاف ما برضو دي تبتل مشروع انقطاع عن النساء؟ لا هذا اعتكاف عشر من رمضان، احنا ما بنتكلمش بمساله خاصه، انا اردت الدليل الصريح. ليه بتسيب الصريح وتروح للي فيه دخل؟ مش دخل في الاستنباط، لكن الايه صريحه. هذا مش التبتل فقط، الاعتكاف ده شيء وقتي، احنا بنتكلم عن التبتل عموم التبتل. الان قال الله عز وجل وتبتل اليه تبتيلا، فهذا تبتل مشروع. التبتل المشروع ما هو؟ ليس التبتل الممنوع اللي هنا. التبتل الممنوع هنا ليش منع؟ لأنه خالف مقصد من مقاصد الشريعة، وهو ترك النكاح حتى للانقطاع للعبادة، لكن ترك النكاح، وترك النكاح بانقطاع النسل وعدم الزواج هذا ليس من مقاصد الشريعة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين أن هذا من التنطع وهذا من الغلو، لأن لم تأتي كما قلنا في الحديث الماضي الذي قال الرهط الذين جاءوا فقال أنا أتزوج النساء، وقال أقوم وأرقد وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فدل ذلك على أن هذا من التنطع والغلو في الدين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التبتل وتبتل إليه تبتيلا، هذا التبتل المشروع المقصود منه بأن المرء لا يجعل الدنيا همه، يجعل أن الله عز وجل هو همه، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، ويكون انقطاعه لله عز وجل. لكن ليس معنى الانقطاع المزموم الذي في هذا الحديث، أو حتى انقطاع الصوفية الذين يتركون الدنيا ويجلسون فوق السطوح ويجلسون في المساجد لا يفعلون شيئا ويتواكلون وليس متوكلون، هذا ليس التبتل. التبتل أن تكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون الدنيا في يدك وليس في قلبك، وأن همك هم الآخرة، وأنك تتقرب إلى الله عز وجل بجميع أنواع العبادات ما استطعت. هذا هو التبتل الذي جاء فيه الطلب من الله عز وجل، الذي أثنى عليه علماؤنا، وهذا الذي نقول. وليس التبتل الذي في شريعة النصارى الرهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم، فهذا تبتل مذموم أيضا. فهنا الفارق بين التبتل في الحديث، لأن المقصود في الحديث هنا هو ترك النكاح بفعل شيء حتى وينقطع عنه للعبادة، ولكن هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز، وأن هذا مخالف لمقاصد. أما التبتل الذي جاء في سورة المزمل فهذا الذي يقصده الله أو الذي يريده الله عز وجل من المرء بأن يكون قصده وانقطاعه كله لله بقلبه وبنواياه وبأعماله وغير ذلك. قال في الحديث: ولو أذن له لاختصينا. قال يعني لو أذن له في الانقطاع عن النساء من ملذات الدنيا بهذا الفعل لقلنا نحن أيضا فعلنا ذلك. هو جاء بالتبتل فهو رضى فقالوا سيفعلون ذلك. وهنا طبعا دل ذلك على مسألة فقهية بأن الاختصاء للآدمي محرم، لأن النبي قد نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز هذا الفعل لآدمي صغيرا كانا أو كبيرا، يعني هذا لا يكون. وهذا طبعا المقصود منه لأن هذا المكان هو المسؤول عن السائل الذي يؤدي إلى النسل بعد ذلك، فمن فعل ذلك فقد انقطع منه النسل بالكلية. فجاء هنا الأمر بالانقطاع، وهذا طبعا علماء فصلوا، قالوا الآدمي صغيرا أو كبيرا يحرم عليه ذلك. طب الحيوان، قالوا الحيوان عندنا تفصيل، من كان يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ما كان يؤكل لحمه فيجوز فيه الاختصاء لأنه قد وردت السنة، أولا لأنه قالوا نظرا، طبعا نقدم السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي فكان يضحي بكبشين أملحين موجوئين، أي مخصين موجوئين جاية من الوجاء، واذكروا الحديث الأول فإنه له وجاء، فالموجوئين هو المخصيين، فهم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من طيبه، لذلك قالوا بأن المأكول لحمه إذا نزعت منه هذا فكان يطيب فيه اللحم وتقل الزهومة والرائحة التي غير جيدة في لحمه، فكان هذا أطيب للحم، فأجاز العلماء لأن هذا النبي فعله وضحى به، فقالوا إذن المأكول لحمه يجوز فيه ذلك، كان سواء كان من الأنعام من الضأن أو غير ذلك، بل أن البعض قال إذا كان للحمار أو البغل ليؤكل، لكن مالك نهى عن الفرس، قال لا يفعل ذلك بالفرس عند الملكية يعني في ذلك، لأنه لا يرى بأكل الفرس فيما أذكر الآن إن كنت لم أكن وهما، لكن أنا أقول العلماء ضبطوها بمسألة المأكول لحمه لأنه بانت فيه السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن هذا قالوا نظرا يطيب فيه اللحم، وأما غير المأكول لحم فيحرم. غير المأكول لحم يحرم، لماذا يحرم؟ لأنك الآن هذا فيه تشوه للخلقة، أنت تشوه خلقة الله عز وجل له، فلما كان المقصود في المأكول لحمه فيه نفع وفائدة وجاءت السنة، في غير المأكول لحمه يحرم أن تفعل ذلك لأنك فيه تنزع منه شيء قد خلق الله عز وجل. طبعا هذه تكسر جدا عند من يسأل عن القطط، لأن القطط في بعض الأحوال بيصل إلى حالة لا يمكن السيطرة عليه، فإما يعني قد يعني يحتاج إلى زواج كل ساعة كل يوم، وممكن بتجيله حالة من الهيجان الصرع كأنه وكده ما يستطيع أن يسيطر عليه، فبعض الدكاترة بيقولوا إيش ما في له حل غير أن تنزع منه الخصيتين حتى لا يبتغي الشهوة، فيعني فهنا بيسأل هل يجوز أم لا. الحق أنك لا تنزعها منه، وطبعا المسألة أنه هو فقط لما بيترك بينزل الشارع، فالبعض يقول لو طار لو نزل الشارع القطط الأخرى أصحاب الشارع ستقتله أو يعني هتضربه لغاية ما يموت وعرفش يأكل وغير ذلك، نقول أتركوه، الله عز وجل هو أرحم به والذي خلقه، لكن لا تشوهه ولا تفعل معه ذلك إلا أن يثبت يقينا أن هذا إن لم يفعل قد يؤدي إلى موته، لأن البعض يصب في الحالة إن لم يفعل معه ذلك يصاب بمرض، يعني يفعل معه ذلك قد ممكن يموت، يعني ممكن يصل لحالة يموت فيها، فإن كان ذلك فهنا أخف الضررين، لكن أن يفعل ذلك البعض يفعلون ذلك في القطط حتى يعني يرحوا بالهم زي ما يقولوا، يعني يجعلوه إيش لا ينشغلوا مسألة زواج وغير ذلك، وهذا لا يجوز، لأن حكم هنا كما قلنا على التفصيل عند أهل العلم ما كان فيه فقط اللحم هو الذي ينفع، أما وغير ذلك ففيه تشويه وإزالة خلقة الله عز وجل الذي قد جعلها فيها. موجوئين هو هذا قال تتم الحديث حديث أبو هريرة إذا أراد نعم ما تمته أنا أخذت الشاهد إذا أراد أن يضحي فكان يسلم يضحي بكبشين أملحين موجوئين فيبدأ بأحدهما يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم ويذبح الثاني يقول هذا عن هذا عن محمد وآل محمد ثم يذبح الثاني يقول هذا عن أمة محمد فيما هذا حديث أبو هريرة وله شواهد أخرى بس هذا الحديث الذي فيه تصريحا موجوئين هذا عند البخاري فيما أذكر له. قلنا ولا أذن له الحصين، قال تبتل ترك النكاح، ومن قيل لمريم البتول. وهذا طبعا من الأحكام المستنبطة في هذا الحديث. أن المرء لا يقدم على شيء في العبادات تحدثه به نفسه من غير سؤال أهل العلم، وكما فعل عثمان، أراد أن عبد المطلب رضي الله عنه أراد أن يفعل شيئا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهذا دأب أي أحد في مسألة الشرع وغير الشرع، ليست العبادات فقط، حتى في المعاملات نقول بأن المرء إذا أراد أن يقدم على شيئا لا يعلمه أو غير مألوف له فلابد أن يسأل أهل العلم عنه. كذلك فيه ترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس والتيسير في الأمر وترك المشقة وعدم المنع، كل هذا لأن يظهر من فعله، لأنه أراد أن يشق على نفسه عثمان رضي الله عنه أرضاه، أراد أن يأتي بالأمور الشاقة على النفس، وهذا فيه طبعا تنطع. طبعا نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم جاءوا يسألون فلم يقع، هو ما فعل التنطع هنا الهلك المتنطعون، إنه يفعل ولا يسأل، أو بس أو يسأل ولا يعجبه الإجابة فيفعل أيضا مخالفا، لكن هو عثمان رضي الله عنه ما وقع فيها، لكن هو جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الإنسان أن هذا غير محمود، ولذلك يجب على الأمر حريبيا كان يفعل شيئا لا يعلم حكمه أن يسأل أهل العلم في ذلك. فيه أيضا مسألة مهمة، أن الحكم للصحابي حكم للأمة إلا أن يأتي الدليل يبين أن هذا خاص بالصحابي. ليش؟ لأن هو أين الشاهد؟ قال سعد بن وقاص إيش؟ لو أذن له، قال لو أذن له، يبقى لو كان أذن النبي صلى الله عليه وسلم له لأخذنا الحكم ونفذنا نحن أيضا، فدل ذلك على الأصل. الأصل هو أن كان هذا من علم الصحابة رضي الله عليهم، أن الحكم للصحابي حكم للأمة، وهذا فهم الصحابة. انظر هنا مهم ليش تضبطها، لأن هذا فهم الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يفهمون ذلك، وكان معروفا عندهم أنه عقيق ولسلفهم من بعد ذلك، أن إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة بأمر ما فهو للكل، إلا أن يأتي الدليل بالتخصيص. هل أحد عنده حاجات أمثلة على التخصيص؟ طب قبل ما تأتوني بالأمثلة أدعم ما قلته الآن بأن الأصل في فهم الصحابة أن ما كان ينزل خاصة لأحد الصحابة كان حكما للأمة، كما حدث في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. لا ده في كلامي الأول، أنا مستنيكم أنتوا تجيبوا ده، أنا بسليكم بأدلة أخرى عشان تتدبروا يعني. فأنا أقول إن لما نزلت فيه كان القمل يصيب شعره أو الهوام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الحلق والفدية بعد ذلك، فقال نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، الآية هذه لما سئل عنها فنزلت فيك أسباب نزول وهي خاصة، دل ذلك على أن الأصل في فهم الصحابة أن ما كان يحكم لهم كان لكل الصحابة، إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد الصحابة بالجذع. أحسنت، هذا اللي أنا أريده. من هو الصحابي هذا الذي ضحى قبل الصلاة فقال هذه ليست أضحية، ثم أذن له في في في في في جزعة لم تبلغ السن، قال هذه لك تجزئك ولا تجزي أحدا غيرك، أصبحت هذه خاصة بهذا الصحابي الجليل. أيضا في شيء آخر ممكن أيضا، إيش تاني نشوف مثال. لا الأخيرة قلتها دي ثبوت العرش ثم انقشي، الذي يفعل مع العبيد هذا لخدمة النساء أنا ما أعلمه، لو في أثر أو دليل أنه كان يفعل ذلك مع العبيد أنا ما أعلمه، ما عندي يعني، لو في دليل على ذلك أتينا به. لا العبيد لخدمة النساء أنا ما أعلمه، بس هو لا يحتاج لذلك، إن كانت كان العبد أو أما عبد للمرأة فهو هذه هو يدخل عليها لأنه عبد لها أصالة. غير ذي قربة من الرجال يمكن وكان يفعلوا كده بصور اللي بعد كده يعني. أنا أتكلم في الشرع. أين الدليل على جواز ذلك في الشرع؟ طب غير ذي قربة من الرجال دي تشمل كده اللي ما ليس له في النساء. هم أصلاً بس نعم هذا ليس له في النساء اصلا مش ان هو يفعل فيه ذلك. انا ما اعلمه حقيقه, انا ما اعرفش من اين هذه. مسلمين ما يقولش ايه النساء ده, لا في انسان ليس له يعني هو مصاب بذلك ليس له نفس النكاح نقول. طيب لسه الشيخ برضه ممكن على الخصوص ظن بعد اللي هو متعه الحج, انهي متعه الحج تمتع, ظن عمر او عمر كان يفتي او يرى ان هو خاصه بالصحابه فقط لا غير. التمتع في الحج كان للصحابه على افتاء عمر, بس ما فيش فيها دليل على ذلك. احنا عايزين حاجه صريحه ان كان هذا الحكم خاص. هو حديث الاضحيه هذا واضح, انا بس اريد اتذكر في في في في شهاده خزيمه, شهاده خزيمه رضي الله عنه وارضاه بشهاده رجلين, هذه خصوصيه للنبي, خصوصيه لهذا الصحابي ليست لاحد اخر, تذكرتها الان. نعم طيب طيب ايضا في مساله يعني مستحدثه من هذا الحديث تبين ويقع فيها الان بعدم جواز من تكلموا في المساله دي تغيير الجنس الذكر للانثى, لان هذا تفريعا على ما هذا الان ان هذا تشويه لخلق الله عز وجل, وهذا طبعا للاسف بيحدث ويقولون طبيا فيحول هذا من هذا وهذا من هذا, هذا لا يجوز شرعا. خلق الله عز وجل هكذا إن كان في مرض معين يعني, لكن احنا نتكلم من تغيير الجنس من ذكر لأنثى ومن أنثى لذكر, وما يفعله بعض الأطباء ويفعلون ذلك هذا محرم, هذا لا يجوز, هذا فيه تعدي على خلق الله عز وجل. بالنسبة للخنثى يمكن ما تكلمت في ذلك, لا أنا أتكلم على تغيير النوع, هذا موجود تغيير العمليات اللي بتعمل لتغيير النوع من ذكر لأنثى ومن أنثى لذكر, هذه الأصل فيها الأصل فيها المنع والتحريم, لأن هذا أصلا تعدي على خلقة الله عز وجل, وهذا فيه فيما فيه من التجرؤ, إلا لو كان هناك حالات طبعا لا نتكلم عن إلا عن العموميات الآن, يعني يكون مسألة علاج, لأن المسألة دائرة حول العلاج والتداوي, أما غير العلاج والتداوي هذا لا يجوز شرعا. يعني المسألة مش على الإباحة, واحد يريد يغير نفسه من كذا لكذا أو يفعل نفسه كذا فيفعل ويأخذ, هذا لا يجوز شرعا. أصل المسألة الطب هي قائمة على التداوي والوقاية أو التداوي والعلاج, يعني أنك تتداوى وتعالج, أما غير ذلك من تغيير, لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتفلجات وعن التشبه رجال بالنساء وعن المغيرات لخلق الله عز وجل, فكل ما كان فيه تغيير لخلق الله عز وجل جاء بين النهي, وهذا يدخل في ذلك. نظر مرض الأطراد على قدر الله, على قدر الله عز وجل برضه ما هذا عايز يحول نفسه مراجل لأنثى أو نحو ذلك؟ نعم هذه المسألة العقادية, نحن نتكلم في الفقهية طبعا الآن للمسألة الفقه هذه أيضا. طيب هذا الكلام هذا الحديث انتهينا منه, ندخل في الحديث الذي يليه. حديث أم حبيبة, نعم أحسنتي, ربط الموبايل للمرأة أيضا ممكن نعم إلا أن يكون بسبب مرض أو يكون الشيء اللي هو بيسموه مؤقت, لو كان هذا مؤقت لسبب ممكن, لكن لو دائم ما يصح. مؤقت لعذر معين أو لسبب شرعي, لو كان مؤقت كما قلنا الآن بالأدوية اللي قلناها في الحديث الأول إنه ممكن يأخذ دواء لتقليل الشهوة لو لم يستطع بالصوم او طبعا لو لم يكن متزوجا, لكن بشرط ان الدواء يؤدي الى الانقطاع, لكن لو ادى الى التقليل والتأقيت ماشي. فالمساله هذه يعني انا طبيا مش ضابطها, هي على الديمومه دي ما اعتقد فيها, لا الديمومه لكن في تأقيت في مؤقت فيها ما تدري, انا اعتقد فيها مؤقت, نقول ان كانت على التأقيت يجوز, اما على الديمومه والمنع بالكليه فلا يجوز. الحديث الرابع, أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان, فقال أو تحبين ذلك, فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي, قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة, قال بنت أم سلمة, قلت نعم, فقال إنها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء الحلة، الحال، الحالة، الحالة. الحالة. طيب هذه زيادة مهمة عشان احنا سنبين فيها مسألة، بس نرجئها الآن من أول عروة، إن هذه زيادة عن الأحاديث، لأن سنبين فيها بعض الأئمة أرجع لها مرسلة لأن فيها إشكالية معينة، لكن الحديث حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم، قالوا لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، فقالت إذا فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثوبة ثوبية ثوبية ثويبية مش شايف صح ثويبة نعم ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث أولا سيبين هو أصالة المسألة دي تبين المحرمات من النساء، هذا أصل المسألة لهذا الحديث سيبين لنا، وإن كان هذه بعض أنواع المحرمات من النساء على الزوج أن يتزوجها، وسنفصل إن شاء الله قوله، بس قبلها نترجم لأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي هند بنت أبي سفيان. لا هم في رملة وفي قالوا هند، غير زوجة أبو سفيان من نجع من الله شمال. نحن عارفين أنها رملة بنت أبو سفيان. طيب ماشي. الثانية هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سفيان. طيب احنا مش عايزين مش هند. رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها اختها هند أو حمأة، يعني بيننا اختلط علينا آسف. قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت أصالة لا بعض المناقب بأنها أولا كانت زوجة لعبد الله بن حبيش الذي هاجر إلى الحبشة، وهي أجرت يعني صاحبة سهاجرت إلى الحبشة، فكان زوجها عبد الله بن حبيش تنصر ومات على النصرانية، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على بعد، يعني زوجها له النجاشي، وقال أن النجاشي أمهرها 400 دينار، لذلك كانت أغلاهم مهرا كانت حبيبة، كانت أم حبيبة رضي الله عنها، وأيضا من مناقبها بأنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من على بعد، وكان سفير قالوا بعضهم عثمان بن عفان، والبعض فيما صحابي آخر خالد بن سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص، والبعض قال عثمان بن عفان كان هو يعني من كان وليها في الزواج، والبعض قال النجاشي أصالة والذي زوجها له وأمهرها النجاشي قلنا هذا المهر، فكانت كانت أكثرهم صداقا 400 دينار، وكانت لها من قابت بأنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، ثم أتت إلى المدينة وبعد ذلك وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قيل هي من أكثر نساء النبي، أيضا هي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني من العاقلات الربيبات الأليبات، كانت تعرف بالعقل والفطنة، فلما حضرتها الوفاة يعني طلبت من عائشة أو رضي الله عنها وارضاها أو حضرتها عائشة، فقالت استأذنت على أنها قالت ما كان بيننا وبينها إلا ما كان بين يعني الضرائر، فأسأل الله عز وجل أن يغفر الله لي ما كان بيني وبينك وأن يغفر الله لك، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها من فورها وأنت غفر الله لك وغفر الله لي وأحللتك أيضا غفر الله لك وأحللتك من ذلك كله، فسرت أم حبيبة جدا بهذا الأمر، ويعني كانوا يستحلوا من بعضهم البعض، ثم دعت أم سلمة أيضا وفعلت معها ما فعلت من عائشة رضي الله عن أمهات المسلمين أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا جاءت أم حبيبة أرادت أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها. وهنا يعني طبعا هنا سنبين أن هذه هذا الحديث جاء في البين على أن يبين لنا المحرمات من النساء، وهي على ثلاثة أنواع. سنبين أن هناك محرمات من النسب، محرمات من الرضاعة، ومحرمات من المصاهرة. هم سبعة سبعة أربعة، يعني المحرمات من النسب يماثلهن من الرضاعة، هم سبعة اللي جاءوا في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أمناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالتكم، سبعة. هذا من النسب، ومثلهم مثلهم في الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. والأربعة من المصاهرة أيضا جاءت في الآيات: أو زوجة الأب لتنكحوا ما نكح أباكم من النساء، هذه واحدة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، سنبين أصلابكم هنا ليخرج التبني، حلائل أبنائكم يعني بنات الابن، بنت الابن، هذه أيضا. لا لا أنا آسف، بنت الابن مش في المصاهرة، زوجة الابن، زوجة الابن، زوجة الابن مع زوجة الأب، هذه المصاهرة اثنين. والربيبة بنت الزوجة الثالثة، كم كده الثلاثة؟ زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة وبنت الزوجة. أنا قلت أم الزوجة صح؟ أم الزوجة. وهذه سنميد الأدلة على هؤلاء. يبقى معنا كده سبعة في النسب، سبعة هم مثلهم في الرضاعة على أن الرضاعة من النسب، وأربعة من المصاهرة. هؤلاء هذا التحريم سنميد، هذا التحريم الأبدي، لأن في تحريم أبدي وفي تحريم مؤقت. هذا التحريم النوع الأول من التحريم الأبدي الذي لا يحل لأحد أن يتزوج، السبعة من النسب الذي قلناهم الآن، والسبعة من الرضاعة، والأربعة من المصاهرة. على أما في هناك تحريم مؤقت سنتدرج إليه، لكن نقول الأول الحديث بيّن موانع النكاح. وطبعا هذه مسألة مهمة أن يتعلم المرء ما هم المحرمات عليه من النكاح حتى لا يقع، وأيضا هذا سيؤدي أنه يعلم من المحرمات عليه من حيث السلام، من حيث الكشف عليه، من حيث السفر بهن وغير ذلك. فهذه مسألة مهمة يجهلها كثير من الناس، ولابد أن يعني يتعلمها المرء. نعم. نقول فنقول هنا هذا هنا، وإن كان الحديث أتى بنوعين فقط كما سنبين، وهي أخت الزوجة، وهذا من التأبيد ليس المؤقت، من المنع ليس المؤقت، المنع من الموانع المؤقتة وليست من المؤبدة كما سنبين معنا. والثانية كما أو النوع الثاني التي ذكر في الحديث أيضا أنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أم سلمة ربائبكم، فهذه بنت زوجته، وأيضا بيّن لنا بأنها بنت أخوه من الرضاعة، فهذه نوع ثالث. وكل هذا دخل فيما قلته إجمالا الآن، ولعلنا نفصله بعد أن نبين بأن حديث لما جاءت أم حبيبة رضي الله عنها تقول يا سلام: أنكح أختي ابنة أبي سفيان، قال: أو تحبين ذلك؟ طبعا هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتحبين ذلك؟ يعني يعجب، لأن الأصل بأن النساء لا تحب الضرائر، فهو كيف أنها تطلب ذلك؟ فهي بيّنت له: لست بمخلية لك، يعني أصالة أنا أعلم بأنك من تعدد وعندك أكثر من امرأة، فأنا لست سأكون الخالية لك، فإن كان هناك أحد سيعدد فالأولى بأختي على أنها تشاركني هذا الخير. لا، كأنها تريد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكم من أحد يتمنى أن يكون من أخته أو يعني من بناته زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف، ليس بعده شرف. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، زوجاته في الآخرة، فمن قبل، فكانت تريد هذا الفضل وهذا الخير كما قالت لأختها، لأنها تعلم أن النبي حتى هو يعدد ولا بد له من الزواج، فأرادت الخير لأختها، قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ذلك لا يحل، وهذه الموانع التي بيّناها. وقالت ثم قالت له: إنك، قالت: إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. يعني إيش نحدث؟ يعني كأن الكلام يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي، يعني هذا أول مانع عود، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هي بنت ربيبتي في حجر، والربيبة في الحجر هي من؟ هي بنت بنت الزوجة، رجل تزوج امرأة وعندها بنت من من من زوج آخر، فهذه الربيبة. وفي حجر يعني تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما جاء في الآية وربائكم التي في حجوركم. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، الجمهور إلا من إلا قول فقط ورد عن علي بن أبي طالب يرى بأن بنت الزوجة على الإطلاق تحرم، سواء كانت في الحجر يعني تربت في الحجر الزوج الذي هو كالنبي صلى الله عليه وسلم أم في غيره هي تحرم. وهذا القيد قيد أغلبي، هذا القيد ربائكم التي في حجوركم، أو هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ربيبتي في حجري، هذا القيد الحجر، لأن غالب الزوج لما يتزوج امرأة عندها يعني بنات أو عندها تكون معه في حجره، ولكن ليس لها مفهوم، لأن سيدنا علي كان يرى رضي الله عنه فيما بأن لم تكن هذه البنت قد تربت في حجر هذا الزوج فلو أن يتزوجها. وقلنا خالف نعم الصحابة في ذلك، لكن هو يعد أن هذا يعني نقول إن صح القول إنه فيه قول شاذ في ذلك، لأن جل الصحابة رضي الله عليهم ومن بعد ذلك حتى أهل العلم قد يقول استقرارا يعني بأن هذا القيد أغلبي ليس له مفهوم. ثم كذا ينقل إجماع الصحابة؟ ما أنا ما قلتش إجماع، ما أنا طب عليا طيب لا أنا ما قلتش إجماع نعم، بس هو خالف الآية، مش أنا آسف من لم يخالف الآية، الآية قالت ربيكم في حجوركم، لكن أنا قلنا هذا قيد أغلبي في هذه المسألة. حزم خلف قول الشيخ إيش؟ حزم خلف قول علي الظاهر، طبعا ابن حزم يأخذ بالظاهر من غير ما يعني غمض عينك وقول هذا، ومن غير ما يأخذ قول علي هو سيأخذ بظاهر الآية أصالة، يعني هذه المسألة إشكال موجودة عنده نعم. فنقول طبعا هذا القيد أغلبي له يعني له نظائر في القرآن، قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، طب هل من إملاق يعني الفقر؟ هل مفهوم الخلافة لم يكن فقر ممكن تقتلهم؟ هذا لا، لذلك هذا قيد أغلبي، نقول هذا الصفة فقط. فنقول وهذا لا يعني نقول، لكن المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الربيبة التي هي بنت الزوجة لا تحل له، فهذا بين لا أولا بأنه إن كانت الربيبة أولا لا تحل، ثانيا أن هي بنت أبي سلمة، وأبي سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أراد أن يبين له ذلك، فبين ذلك بأن بنت الأخ من الرضاعة كبنت الأخ من النسب كما يعني سنفصل على ذلك، لكن لذلك تحرم عليه أيضا. وبين لها بأن الذي أرضعته هو أبو سلمة ثويبة مولة أبي لهب، فأن هي التي أرضعته وأرضعت أبي سلمة، فكانت ابنة أخيه من الرضاعة تحرم عليه كابنة الأخ من النسب، لذلك نقول المحرمات من النسب كالمحرمات من الرضاعة أو الاثنين مع بعض. ثم فمولى أبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن، وطبعا هنا اختص نوعين كما لكن ليست كل الأنواع، لا تعرضوا علي البنات ولا الأخوات. هذا طبعا فيها مسألة مهمة جدا، أولا في الأولى أو أنه بجواز المرء أن يعرض من عنده على أصحاب الخير والفضل في الزواج، من عنده من بنت أو أخت بجواز، لأن هنا أم حبيبة عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها العرض وأنكر، فقد استفهم كيف يعني هي تريد أن تعرض أختها، ونهاها في آخر الحديث عن عرض البنات والأخوات لأن هذا من المحرمات. لكن نقول الأصل، نقول يعني يجوز لمن يرى أنه عنده شاب فيه خير أو فضل أو رجل من أهل العلم وأهل الفضل أو شاب يتقي وعنده بنت أو أخت ويريد أن يرى في الخير أن يعرض، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما ترملت أو تأيمت حفصة رضي الله عنها وأرضاه، فعرضها أولا على أبو بكر ثم عرضها على عثمان أو عثمان أولا ثم أبو بكر، وطبعا لما علم أبو بكر أن مثلا يريدها فما استطاع. المهم إلى العرض من عمر كان عرضها على أفضل الصحابة يعني، فهنا نقول بس هذه مقيدة طبعا، لأن المرء عليه أيضا يحافظ على الكرامات وعلى الـ الـ على الـ على الـ على قراء أقربائه، فإن وجد هذا الذي يعرض عليه من أهل التقى والصلاح ويقدر يفعل، لكن أن يعرضها هكذا على الناس هذه أيضا أهل العلم تكلموا فيها، فالمسألة تريد فقه فيها بأنك إن وجدت من يقدر ذلك فتعرض عليه، حتى إن ردك سيردك بلطف ولن يكون فيه شيء لك انتقاصا، هو ليس في انتقاص، لكن لا تعرضهم هكذا فتنقص أو يعني من قدر القريبة، كانت أخت ولا بنت ولا غير ذلك. طيب نرجع، أنا إحنا بينا هنا الآن يعني ال ال ال كل هذا كان شرح للحديث. نرجع لمسألة تفصيل الموانع. قلنا موانع موانع النكاح على قسمين، موانع أبدية محرمة على الأبد، وقلنا هنا النسب لا ينكح المرء، طبعا الآية النساء بين حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر، فلا ينكح المرء الأم إلى الأبد، لا ينكح البنت، لا ينكح الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة والخالة، وكذلك من الرضاعة. طيب كيف يعني فقهيا أو يعني حتى تعلم بعض الناس حتى يعني يقول أنت الأم، الأم وما علا، الأم وما علا يعني دخلت جدة، يبقى الأم كل من أدت لك بولادة، كل أنثى أدلت لك بولادة فهي أم لك، يبقى ضابط الأم، لأن مش الأم فقط، الأم والجدات، يبقى هي كل أنثى كانت لك بولادة، صلة لك بولادة، هذه تحرم عليك. طيب هذه في ناحية الأم، أم ومن علا، والبنت ومن أسفل، البنت والحفيدة والحفيدات، بنت الابن وبنت البنت، أيضا كل أنثى أنت أدليت لها بولادة تحرم عليك. هذه الأم والبنت، نقول إيش بنت الأخ أيضا، وبنت الأخ هي الآن أيضا هتحرم من النسب، وبنت بنت الأخ، وبنت ابن الأخ أيضا، وما نزل كل هذا سيحرم من النسب. قلنا الأم وقلنا البنت، البنت انتهينا من الأم والبنت، الأخت نقول لا بنت، قبل البنت الأخ نأخذ الأخت، إحنا هي الأم، الأم بينا لك، والبنت الأخت، الأخت كل أنثى شاركتك في أحد صلبك أو فيهما معا، يعني كل أخت إيه من هي الأخت، كل أنثى شاركتك في أحد صلبك أو فيهما معا، لذلك تدخل الأخوات الشقيقة، الأخ من الأب، الأخ من الأم، الأخت ناسب من الأب والأخت من الأم، شاركتك في ذلك، هذه إيش كل هذه الأخت. طيب بنات الأخت وبنات الأخ، بنات الأخت أنا أقول لبنات أخواتك، كل أنثى لأختك عليها ولادة، كل أنثى تبع أختك وأختك عليها لها ولادة، يعني بنت الأخت مثلا، تفضلي. نعم ما هذه بنت الأخت، ما معنى بنت الأخت؟ كل أنثى لأختك عليها ولادة، كبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الأم، بنت الأخت لأب، يعني مباشرة أو بواسطة ونزلت لتحت كمان. طيب العمة وهي النوع السادس من المحرمات، كل أنثى شاركت أباك، بنات الأخ يا شيخ، بنات الأخ تحرم نعم على الإنسان، وهي كل أنثى لأخيك، كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها هو عليها لها ولادة، سواء بقى بنته المباشرة اللي هي بنت الأخ المباشرة أو بنت بنته وإن نزلت برضو الشقيقة. خلصنا كده الخمسة، بنت الأخ الشقيق بقى والأب والأخ. طبعا كله هذا ما خلاص، كل قلنا ضابطه الآن بأنه كل تحرم عليه، كل أنثى لأخيك لها عليها ولادة. العمة والنوع السادس، كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما، كل أنثى شاركت الأب في أحد الأصلين، يبقى في عمة أخت، عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، تمام. طيب باقي إيش؟ الخالة، كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها، سواء بقى خالة شقيقة، خالة الأم، خالة الأب، كل هؤلاء حرمانية مؤبدة، يجوز المصافحة، السفر معهم، رؤيتهم، التكشف يعني تكشفهم، التكشف أمامهم أو هم يتكشفون أمامك، كل هذا يجوز. خذ كل السبعة هؤلاء واجعلهم من الرضاعة أيضا، أم من الرضاعة، آخر اثنين دول، آخر اثنين عمة والخالة، عمة والخالة قلنا، العم والخال آخر اثنين. طيب خذ هؤلاء السبع واجعلهم من الرضاعة، يبقى أم من الرضاعة، بنت أختك من بنتك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، بنت أخوك من الرضاعة، كما هنا معنا بنت أبي سلمة الذي قال سلم هي بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، الكل هذا يكون مثل ذلك. طيب النوع الثالث المحرمات من المصاهرة، وقلنا بنت الزوجة تحرم بمجرد بنت الزوجة تحرم بالبناء بالزوجة، بالدخول بالزوجة ليس بالعقد فقط. يعني بنت الزوجة وربائبكم التي في حجوركم التي دخلتم بهن، إذا أصبح قيد لابد أن يدخل بالأم، لو عقد على الأم فقط ولم يدخل بها فلا تحرم عليه الربيبة، لو دخل الأم تحرم، والعكس العكس الآن بأنه إذا عقد على البنت تحرم عليه الأم بغير دخول، إذا عقد على البنت تحرم عليه الأم. هذه الثانية. الثالثة زوجة الأب، ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء. هذه الهواء يبقى زوجة الأب هنا أيضا محرم عليها، وهنا بالعقد كل امرأة كل أنثى عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل. لو تذكروا في أول كتاب النكاح قلنا المقصود بالنكاح هنا العقد ولا الوطأ، وقلنا أن في آيات جاءت بالعقد فقط وغالب ذلك حقيقة في العقد أم الوطأ. لو تذكروا الكلام ده الآية ومن نكح أباكم النساء العقد، فلو عقد الأب على أنثى لا تحل للابن دخل أو لم يدخل، بالعكس ده هو سيكون محرم لها إذا عقد بس وطلق قبل البناء أصبح هذا الابن محرم لهذه المرأة أبدي لها أيضا. و حتى لو طلقها بعد ذلك ما أنا قلت هو زيانك شيخ. نعم حرمت عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم زوجات الابن الذين من أصلابكم حتى يخرج التبني قبل أن يمنع، من أصلابكم يعني الابن الصلبي ليس الابن بالتبني، فهنا حلال ابنائكم زوجة الابن ستحرم الذي نكح الابن، ولكن بمجرد العقد ايضا. نعم استاذ الوقت بسرعة. نعم في الرضاعة لو في امرأة رضعت طفل وهي ما عندهاش اولاد. طب انت وقفتنا ليه في السؤال ده شيخ دلوقتي؟ انا لسه في المسألة، احنا مش في الرضاعة احنا في المصاهرة، خلصنا الرضاعة. ما دي بس في راسك. لا خليها في راسك، ما انت عيني ليك شيء هتوقفني انا. طب دي مش في المسألة الان يا شيخ، انتظر انت بعد كده خليك تشيخ يا السؤال برضو يا عم باقي 5 دقائق انتهي انا اولا ان سمح السؤال ساجيبك والله بس ما نقول الان السؤال ياتي على اي مكان اخر لا اشكال لكن ما نقطعش عشان السياق هنا. طيب نقول هذه الرابعه زوجة الابن. نعم يبقى هذه الرابعه كانت، يبقى انتهينا من زوجة الاب زوجة الابن بنت الزوجه والربيبة، وقلنا في الحج وأم الزوجة وهذه بيناها، هذا كله هذا تحريم أبدي. طيب عندنا تحريم مؤقت، خلاص انتهينا من تحريم الأبدي، هذا لا مجال للعقد عليها. عندنا تحريم مؤقت أو لا مش عارف هنلحق ولا مش هنلحق. طيب نقف عند التحريم المؤقت وكان باقي خلاص يعني من الوقت. لا ما هو عشان كيف في موانع مؤقتة، عندك الإحرام ده مانع مؤقت، عندك الكفر لو بغير المشركين غير الكتابيين ده مانع مؤقت، الجمع بين الأختين ده مانع مؤقت، الجمع بين العمة والخالة جمع مؤقت. فيها جمع في طيب. طيب نقف عند هذا القدر لابد ننتهي ونكمل إن شاء الله، والحديث سيبقى فيه قليل مش كثير لكن لابد من الوقت دهمنا أو يعني ما نستطيع أن نجلس أكثر من ذلك. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.